السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا. أهلا وسهلا، نبدأ إن شاء الله. نعم نبدأ إن شاء الله. طيب، سأقدم مقدمة في دقائق ثم القارئ يقرأ إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. فبين يدي هذه الرسالة العظيمة التي كتبها وألفها وسطرها إمام الدعوة الإسلامية إمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان النجدي التميمي، هذا الإمام العظيم الذي يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث على رأس كل 100 عام لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها. هذا الإمام صاحب المصنفات العظيمة التي على وجازتها فتح الله بها القلوب وهدى الناس فيها من الضلالة إلى الهدى وأرجعهم إلى توحيد الله جل وعلا. هذا الإمام العظيم الذي قام بهذه الدعوة قولا وعملا وجهادا، لسانا وسيفا وسنانا، وأقام عليها دولة على التوحيد، وحاربه العرب والعجم. علم الهدى الإمام محمد بن عبد الوهاب. لا نستطيع في هذه العجالة أن نتكلم في شأنه أو في ترجمته، وقد كتبت المصنفات في ترجمته. ورسالتنا هذه هي رسالة مفيد مستفيد في كفر تارك التوحيد. هذه الرسالة العظيمة كان لها سبب للتأليف كما سيأتي، ذلك أن الشيخ رحمه الله في بعض مراحل الدعوة كما ذكر ابن غنام وغيره، دعوة الشيخ مرت بمراحل من الضعف إلى القوة، من الإيذاء إلى التمكين. بعض من تبع هذه الدعوة المباركة، دعوة التوحيد، كان قد ارتد وارتاب ورجع إلى عبادة الأصنام والأوثان وفارق التوحيد وعبد القبور. فبعض أهل العلم لما حكم على هؤلاء بالردة ارتاب في شأنهم، فانجل الإمام ليكتب هذه الرسالة ليكشف أن من ترك التوحيد ورجع إلى الشرك فهو كافر، وأسماها مفيد مستفيد في كفر تارك التوحيد. أسماها مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد. موضوع الرسالة بيان موقف من ترك التوحيد وارتد عنه، وكشف الشبهات عمن ارتاب في عصره. كأن الشيخ رحمه الله يعني يحدثنا الآن عمن يرتاب أيضا في ترك توحيد الله جل وعلا. قارئ جاهز؟ عندكم قارئ جاهز؟ أقرأ أنا يا شيخ. نعم نقرأ إن شاء الله. جاهز إن شاء الله. نعم، أحسن الله عليكم. تفضل. قال المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: روى مسلم في صحيحه عن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه قال في نسختي أنا مما قال الشيخ الإمام علم هداة الأعلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، لما ارتاب بعض من يدعي العلم من أهل العيينة. نعم، عندك هذه النسخة؟ نعم عندي هكذا. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أوراق كتبها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: لما ارتاب بعض من يدعي العلم من أهل العيينة، لما ارتد أهل الحريملة، فسئل الشيخ أن يكتب كلاما ينفعه الله به، فقال رحمه الله، ويبدو الرسالة: نعم واصل شايفين في هذه الفقرة ذكر سبب تأليف الرسالة. قال المقدم للرسالة وقيل أن هذا الكلام مقدمة الرسالة من كلام أحفاده. هذا الكلام الذي مقدمة الرسالة مما قال الشيخ الإمام معلم هداة الأعلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما ارتاد بعض من يدعي العلم من لما ارتد أهل خريملة فسئل أن يكتب كلاما ينفع الله به. هذه المقدمة من بعض أحفاد الشيخ وقوله من بعض من يدعي العلم قوله لما ارتاب بعض أن بعض من يدعي العلم وهذا جار في زمن الشيخ وفي غير زمن الشيخ إن بعض من يدعي العلم عندما تقع الردة الصريحة من بعض الناس والكفر الصريح تحدث عنده الريبة في الحكم على المرتدين ممن وقعوا في الردة بشرائطها. وقوله بعض من يدعي العلم الدعوة خلاف الحقيقة دعوة خلاف الحقيقة لما ارتد أهل حريملة وهي مدينة أو قرية من قرى نجد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان داعية إلى التوحيد يأمر بالتوحيد وينهى عن الشرك وقد بدأ في دعوة قومه إلى توحيد الله جل وعلا وإفراد العبادة مع البراءة من المشركين وشركهم. ولما بدأ دعوته لما بدأ الدعوة لم يظهر العداوة والبغضاء لقومه إلا بعد البيان والبلاغ. الشيخ محمد كان في بداية دعوته يراعي أحوال الناس يراعي أحوال الناس لكنه لما تمكن يعني والدعوة في حال الضعف تختلف عن الدعوة في حال القوة دعوة في حال الضعف تختلف عن الدعوة في حال القوة. ارتد أهل هذه البلدة بعض الناس ينتقدوا على الشيخ وبعض المتحدقين الآن من ينتسب للسلفية وغيرهم أنه دعا الناس إلى التوحيد مدعيا أن الشيخ محمد كان يكفر الأمة ولذا بدأ بدعوة الأمة إلى التوحيد وهذا محض باطل محض ضلال. الشيخ محمد لم يكن يكفر الأمة بالعموم وقد ناقش هذا جمع من أهل العلم منهم الشيخ عبد العزيز العبد اللطيف في كتابه دعاوى المناوئين مناقشة موسعة لكن غلب على أهل عصره الوقوع في الشرك الوقوع في الشرك وترك التوحيد وعبادة القبور وعبادة القباب والذبح لغير الله والنذر لغير الله والاستغاثة بغير الله تحاكم إلى شرائع القبائل وسلومهم. وجب على الشيخ رحمه الله البدء بالدعوة إلى التوحيد شأنه في ذلك شأن دعوات الأنبياء وهذا هو التجديد الصحيح هذا هو التجديد الصحيح. وأذكر كلاما ذكره الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في محاضرة القاهد مكة المكرمة أذكره بلفظه قال لم يكن الشيخ محمد بن عبد الوهاب أعلم أهل زمانه. كان فيه من المفسرين ومن العلماء والمحدثين يعني من حمل العلم، إنما هذا الرجل قد وفقه الله جل وعلا إلى أن يجهر بالأمر الذي جبن غيره عن الجهر به. هذا مميز الشيخ رحمه الله، هذا من مميز الشيخ. وقد يقول قائل ما نوع الردة التي وقع فيها أهل هذه البلدة؟ ليست الردة النقص على بيعة الشيخ أو ترك جماعته، إنما هي الرجوع إلى عبادة القبور. لخص صاحب تاريخ نجد الشيخ حسين بن غنام، الشيخ البسام وغيرهم في كتب التواريخ أن هؤلاء بعدما بايعوا الشيخ على التوحيد رجعوا إلى عبادة القبور. وأذكر ذلك ملخصا وإلا فهو مدون. قال الشيخ حسين وفي شوال من سنة 1165 ارتد أهل حريملة، وذكر أن القاضي كان والشيخ سليمان ابن عبد الوهاب أخو الشيخ محمد بن عبد الوهاب. الشيخ سليمان كان ممن ناوأوا دعوة الشيخ في بداية الأمر ثم تبعها ثم نقص عنها. وقد اختلف أهل التاريخ هل رجع إلى دعوة الشيخ، إلى دعوة التوحيد، أم ظل على المناوأة، أم ظل على المناوأة. ذكر الشيخ أن أخاه هذا سليمان قاضي حريملة سعى في الفتنة وألقى على الناس شبهات تلبس عليهم أمر التوحيد، أمر التوحيد. فالشيخ رحمه الله جد في حرب هؤلاء، خاصة حينما بلغه أنهم قد استعدوا للحرب، استعدوا للحرب، وفتحت هذه البلدة الحريملة ورجع إليها دعوة التوحيد. فتحت عنوة سرى إليها عبد العزيز بن محمد بن سعود في نحو 800 رجل، وفتحوا هذه البلدة. وفي هذه الوقعة كما ذكر ابن غنام وغيره هرب قاضي البلدة سليمان بن عبد الوهاب أخو الشيخ محمد، وكان فتح هذه البلدة ورجوعها إلى حوضة التوحيد كما ذكر صاحب تاريخ نجد في يوم الجمعة لثمان خلت من جماد الأولى عام 1168. نعم يا شيخ تفضل. نعم شيخنا أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله روى مسلم في صحيحه عن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه قال كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراءه عليه قومه، مستخفيا جراءه. نعم نعم شيخنا أحسن عليكم. فتلفظت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له ما أنت؟ قال أنا نبي. فقلت وما نبي؟ قال أرسلني الله. فقلت وبأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. قلت له فمن معك على هذا؟ قال حر وعبد. قال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به. فقلت إني متبعك. قال إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال فذهبت إلى أهلي، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وكنت في أهلي، فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة، حتى قدم علي نفر من أهلي يثرب من أهل المدينة، فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقال الناس إليه سراعا، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك. نعم، أكمل. فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني؟ قال نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. قال فقلت بلى. فقلت يا نبي الله أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. قال صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، حتى ترتفع، فإنها تطلع بين قرني الشيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صل فإن الصلاة مشهودة محبورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلي فإن الصلاة مشهودة محبورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني الشيطان، ويومئذ يسجد لها الكفار. وذكر الحديث. نعم، المصنف رحمه الله ابتدأ هذه الرسالة بهذا الحديث العظيم، حديث عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه. وسبب إيراد الحديث بيان مراحل التي مرت بها الدعوة كمقدمة، وبيان حقيقة التوحيد. وعمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه كما ترجم له في شعر أعلام النبلاء وفي تهذيب الكمال صحابي كنيته أبو نجيح، هو رابع أربعة أو خامس خمسة في الإسلام، أسلم بمكة ثم رجع إلى بلاد قومه بعد أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك، ومكث مقيما فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. قد ذكر العلماء أنه كان قبل إسلامه على التوحيد، وذكروا أيضا أنه كان يعتزل عبادة الأصنام ويراها إفكا وضلالة. وقد ذكر أهل السير أن نفرا من الحنفاء في الجاهلية فارقوا أقوامهم، منهم زيد بن عمرو بن النفيل أو الصحابي الجليل سعيد بن زيد، ومنهم أمية بن الصلت، ومنهم ورقة بن نوفل الذي تنصر. وذكروا أيضا أن هذا الصحابي من جملتهم. قوله كنت في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء، قوله كنت في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء، قال الشراح فيه دليل على قبح الشرك، وأن أصحاب الفطر السليمة، أصحاب العقول الصحيحة، أصحاب الألباب ينكرون الشرك ويتبرؤون منه. ولفظ الجاهلية، كلمة الجاهلية كلمة مشتقة من الجهل. الجاهلية إذا أطلقت فيراد بها الفترة التي كانت قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. الجاهلية إذا أطلقت تطلق ويراد بها الفترة التي كانت قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن العلماء ذكروا أن الجاهلية قد تتكرر، وما ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم أن من حفظ الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ألا ترجع إلى الجاهلية العامة المطلقة، وإن كان في بعض أوقاتها وبعض أزمنتها وبعض أمكنتها تقع شعب الجاهلية، تقع شعب الجاهلية. مصنف رحمه الله له مؤلف سماه مسائل الجاهلية، سماه مسائل الجاهلية. والجاهلية في القرآن الكريم وردت في أربع مواضع. الجاهلية في القرآن الكريم وردت في أربع مواضع، كل موضع علامة ودلالة وسمة على أمر عظيم. وإلا فشعب الجاهلية متعددة. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي إنك امرؤ فيك جاهلية، قال في الحديث ثنتان في الناس هما بهم كفر، أو من أمر الجاهلية، يعني في الأنساب والنياحة عن الميت. وقال أربع من أمر الجاهلية. الشعب كثيرة، لكن القرآن ذكر أصول شعب الجاهلية. القرآن الكريم ذكر أصول شعب الجاهلية، فذكر جاهلية الحكم في سورة المائدة في قول الله جل وعلا أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. حكم الجاهلية كما ذكر الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله يشمل سالوم القبائل وشرائعهم وعاداتهم وتقاليدهم، ويشمل القوانين الوضعية. ومن شعب الجاهلية المذكورة في القرآن الكريم التبرج والفجور والعري. قال الله جل وعلا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ومن شعب الجاهلية العظام الحمية، تعصب القبيلة، تعصب للجنس، تعصب للقومية، تعصب للوطنية، كل هذه من شعب الجاهلية. وهذه شرحت في النواقض أن هناك نواقض معاصرة لم يغفل الشراح عن شرحها، لكن هي تندرج تحت نواقض الإسلام. ومن هذه النواقض المعاصرة القومية والقبلية والجنسية، إعلاء هذه الشعارات، إعلاء هذه الشعارات. وقد ذكر ذلك الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمة الله عليه في تعليقه على كشف الشبهات، حيث قال إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حارب شرك الوثنية المتمثل في عبادة الأوثان، وقد ظهرت صور معاصرة من هذا الشرك مثل القومية والوطنية، عليها الناس يوالون وعليها يعادون وعليها يقتربون وعليها يبعدون. قال الله جل وعلا إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، حمية الجاهلية. ومن صور الجاهلية ظن السوء برب العالمين، قال الله جل وعلا في سورة آل عمران: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. الذي يقرأ القرآن الكريم ويتأمله يرى هذه الصور أو تلك الشعب الأربعة حاضرة متمثلة في أغلب ديار المسلمين، تقل أو تكثر، تزيد أو تنقص، لكنها حاضرة، لكنها حاضرة. وكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الجاهلية العامة المطلقة التي يرجع الناس فيها إلى ردة مطلقة لا تكون في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. قال: أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان. قلنا هذا من رجاحة عقل الرجل، وأن الفطرة السليمة تنكر عبادة الأوثان. قال: فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه. هنا نقف وقفة، أن من وفقه الله جل وعلا إلى الهدى لو سمع بداعي الهدى بحث عنه. هذا الرجل سمع، مجرد سماع، برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعد على ما أرسل أحد، قادم على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من توفيق الله جل وعلا لهذا الرجل، توفيق الله جل وعلا لهذا الرجل. من وفقه الله جل وعلا يبحث ويجد، يبحث ويجد. أما من أعماه الله وطمس على بصيرته فإنه يعرض عن داعي الحق وإن كان أمامه. قال الله جل وعلا: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. وقال الله جل وعلا: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. ذكرنا الحنفاء ما كان عندهم ما يتعبدون الله جل وعلا به، لكنهم انساحوا في البلدان يبحثون عن دين يتدينون الله به. كما أخرج ابن هشام وابن إسحاق وغيره من أهل السير أن زيد بن عمرو النفيل كان يقول: اللهم إني لا أعلم دينا أتدين لك به غير أني أشهدك أني على ملة إبراهيم. الرجل الذي يقذف الله جل وعلا في قلبه حب الحق يسعى إليه، يسعى إليه. وفي هذه فائدة ذكرها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، أن وجود داعي الحق مع إعراض الشخص أو الجماعة عنه كاف في إقامة الحجة، كاف في إقامة الحجة. قال في فتوى طويلة للجنة الدائمة لهيئة كبار العلماء: ومن نظر في البلدان الإسلامية يجد أن الناس يتجاذبهم فريقان، فريق يدعو إلى التوحيد وإن كانوا قلة، وفريق يزين للناس الشرك بأحاديث ضعيفة وأقاصيص عجيبة. فكان في وجود هؤلاء البيان والكفاية في إقامة الحجة لمن أراد الله به الهدى. عبرة بإمكانية الشخص أن يصل إلى الحق، ما إن كان الشخص يسمع دعوة التوحيد، يسمع دعوة الحق، فيتبع أهل الشرك ويسير خلف أهل الشرك، فسماعه لدعوة التوحيد مع إعراضه كاف في إقامة الحجة عليه. قال: فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له: وما أنت؟ تلطفت، دخلت بلطف، دخلت بخفية، لأنه يخشى أن ينكر به. كفار قريش كانوا يمنعون من يريد الحديث مع النبي صلى الله عليه وسلم. وما في قصة طفيل بن عمرو الدوسي من بيان لذلك، أنهم ما زالوا به حتى وضع ققما أو كرسفا في أذنيه. فتلطف، يعني دخل متخفيا. فقلت: وما أنت؟ الإمام النووي رحمه الله قال في أصول مسلم بلفظ: ما أنت. لم يقل له: من أنت؟ كما ذكر الإمام النووي في شرح مسلم، ذكر القرطبي في المفهم، وذكر شراح مسلم، لأنه يعرف من هو، فسأله عن صفته لا عن ذاته. سألوا عن أمر مهم هو صفته. قال: أنا نبي. قلت: وما نبي؟ قال: أنا النبي. النبي من نبئ؟ رسول صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. قال: أرسلني الله. فقلت: بأي شيء أرسلك؟ قلت: بأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكثر الأوثان، وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. هذه يا إخوة لب الدعوة المحمدية، هذه لب الدعوة المحمدية، زبدة الرسالة كما ذكر الشيخ. أرسلني بصلة الأرحام، وهذه مكارم الأخلاق، وكسر الأوثان. كسر الأوثان تحطيمها في القلوب وفي الواقع، وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. من أراد الفلاح والنجاح في دعوة الناس، خاصة في عصورنا هذا قد اقترب فيها التوحيد، أن يدعوهم إلى توحيد الله جل وعلا. هذه لب الدعوة، لب الدعوة. قال: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن معه. فقلت: إني متبعك. قوله ومعه هذا دليل على سبق الرجل، هذا الدليل على سبق الرجل، وهو الذي قال عن نفسه: كنت رابع أربعة أو خامس خمسة في الإسلام. فقلت: فمن معك على هذا؟ قال: حر وعبد. ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به. فقلت: إني متبعك. إني متبعك. فقال: إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي؟ ألا ترى حالي؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر الله جل وعلا عنه كان بالمؤمنين رؤوف الرحيم، لا يريد أن يكلف الرجل فوق طاقته. لو اتبعه، قوله متبعك هنا مفسر، يعني باق معك، ليس المقصود به اتباعك، يعني الإيمان بك، ليس المقصود به الإيمان بك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في حالة لا يستطيع أن يحمي هذا، أن يحمي، وقد فعل ذلك مع جملة من الصحابة، فعل ذلك مع جملة من الصحابة. وهنا لطيفة ذكرها بعض أهل العلم، ذكر بعض الشراح، ذكرها الشيخ مدحت شارح هذه الرسالة أيضا، أن الاتباع والتزام طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم شرط في صحة الإسلام وقبوله. مجرد التصديق، مجرد التصديق دون الاتباع والانخلاع من الشرك لا يدخل المرء الإسلام. هذه قاعدة، هذه قاعدة. لكن المرجئة في القديم والحديث أخطأوا في هذه القاعدة، قاعدة الاتباع، فظنوا أن مجرد التصديق والمعرفة كاف في الإيمان، كاف في الإيمان. سواء العلم تصديق دون الانقياد والاتباع والانخلاع والالتزام لا يكون به الإيمان، لا يكون. فقول إني متبعك أي مؤمن بك وملتزم لشريعته. وشواهد هذه القاعدة كثيرة، شواهد هذه القاعدة أنه لابد من الاتباع والالتزام والانقياد، لابد من التبري من الملل، لابد من الالتزام بالحق، شواهد ذلك كثيرة في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما جاء في حديثه رقم الطويل في صحيح البخاري، حديث أبي سفيان، وفيه أما إني لم أكن أظن أنه خارج فيكم ولو كنت عنده لقبلت قدميه. هذا في تصديق لكن ما في اتباع، ما فيه اتباع ومتابعة وانقياد وتبري. قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب عدو الله، كذب عدو الله. ولما جاء وفد اليهود، لما جاء في السيرة نفر من اليهود وناظروا النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه، قالوا نشهد إنك لرسول الله، لكن من خلعوا نعلم، ما كان عندهم الالتزام والانقياد، ما حكم لهم بالإسلام. في هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مجموع الفتاوى، فقد جاء نفر من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا نشهد إنك لرسول الله، ولم يكونوا مسلمين بذلك، لأنهم قالوا ذلك على سبيل الإخبار، قالوا ذلك على سبيل الإخبار عما في أنفسهم، أي نعلم ونجزم. قال شيخ الإسلام فعلم أن مجرد العلم والإخبار ليس بإيمان حتى يتكلم بالإيمان على وجه الإنشاء المتضمن للالتزام والانقياد. قالوا هؤلاء ما كانوا ملتزمين ولا منقادين، فكانوا كفارا في الظاهر والباطن. ومن أدل الدلائل قول الله جل وعلا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ومن أدل الدلائل قصة أبي طالب، وقد أنشد في شعره ما يتضمن أن دين النبي صلى الله عليه وسلم من خير أديان البرية دينا. ومن أدل الدلائل عن هذا على هذه القاعدة أن المعرفة والعلم تصديق ليس بكاف في إثبات الإسلام ما لم تتضمن انقياد والتزام وتبري من الشرك. من أدل الأدلة على ذلك قصة وفد نجران، ذكرها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وفيها قول أحبار نجران قول الحبرين الكبيرين قال نشهد إنك لنبي قال فما يمنعكما من اتباعي. الفيصل اتباع وليس الشهادة. قال نخاف أن تقتلنا اليهود نخاف أن تقتلنا اليهود. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد معلقا على هذا الخبر قال فلم تدخلهم هذه الشهادة في الإسلام فلما لم تدخلهم هذه الشهادة في الإسلام علم أن الإسلام أمر وراء ذلك وأنه ليس هو المعرفة فقط ولا المعرفة والإقرار فقط. قال ابن القيم بل المعرفة والإقرار والانقياد والتزام طاعته ودينه ظاهرا وباطنا. هذه قاعدة عظيمة. وقال أيضا ابن القيم رحمه الله معلقا على شهادة بعض أحبار اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم قال وعلى هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم لهؤلاء اليهود الذين شهدوا له بالرسالة بحكم الإسلام لأن مجرد الإقرار والإخبار بصحة رسالته لا يوجب الإسلام إلا أن يلتزم الطاعة والمتابعة. لو قال رجل أنا أعلم أنه نبي لكن ما أتبعه هذا ابن القيم يقول من أكفر الكفار. قال ابن القيم رحمه الله وهذا متفق عليه بين الصحابة والتابعين وأئمة السنة أن الإيمان لا يكفي فيه قول اللسان بمجرده ولا معرفة القلب مع ذلك بل لا بد من عمل القلب وحب الله ورسوله وانقياده لدينه والتزام طاعته ومتابعة رسوله. وهذا خلاف من زعم أن الإيمان هو مجرد معرفة القلب وإقراره. نقول هذا خلاف من زعم أن الإيمان هو معرفة القلب وإقراره أو النطق باللسان مع عدم اجتناب النواقض. ابن حجر رحمه الله يقول في قصة وفد نجران وفيه من الفوائد أن إقرار الكافر بالنبوة لا يدخله في الإسلام حتى يلتزم أحكام الإسلام. المستشرقين الآن الذين يشهدون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ويمدحون ويشهدون بصحة القرآن هؤلاء ما يحكم لهم بالإسلام ما يحكم لهم بالإسلام ما يحكم لهم بالإسلام. وقوله إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا ألا ترى حالي وحال الناس ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتيني معناه اذهب إلى أهلك على الإسلام. لأن القاعدة أنه لا يجوز تأخير إسلام أحد. لو جاءت أحد يريد أن يسلم كافر لا تؤخره لكن معناه لا تستطيع إظهار الإسلام هنا وأن تقيم معي لضعف شوكتي فإني أخاف عليك من أذى كفار قريش. قال النووي رحمه الله قال له ابق على إسلامك وارجع إلى قومك واستمر على الإسلام في موضعك حتى تعلم أني قد ظهرت فأتني. هذه معجزة من معجزات النبوة في بداية الدعوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن دعوته سوف تظهر. أقف إلى هذا القدر من شرح هذا الحديث. الله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأعتذر منكم والله كنت اليوم متعب كنت سأعتذر لكن ما أردت يعني أن يكون اعتذاري للمرة الثانية عن هذا الدرس. صلى الله أن يكتب أجرنا وأجركم وأن يبارك فيكم وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله على خير الجزاء. الله يبارك فيك. يفقدنا.